مع فضيلة الشيخ عبد العزيز. نتكلم بقى حبه في الذات العليا، سمعني الصلاه على حسين. الحقيقة أنا أشكر فضيلة الشيخ أحمد بن معاطي صاحب الصوت الشجيع الندي وصاحب المقامات العالية الرفيعة وصاحب الأداء المميز. والحقيقة إحنا في الإذاعة الحقيقة بنتمنى كل حب وكل احترام لأنه جد ورجل قدير وكلمته واحدة. والحقيقة فضيلة الشيخ أحمد ما شهدنا عليه إلا خيرا كل ما ألقيناه. سمعنا الصلاة الحمد. هنتكلم بقى في الذات العليا شوية بس هنقول إيه بعد ما تسمعنا الصلاة. يا سمعني الصلاة على الحبيب. فجر تلألأ نوره شجر ما رأيت نظيره تمدى تنداح فيه مهابط البركات. ما أرى الشجر الفضيل بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات. قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن في جاجاتها أعظم بها قد أنزل القرآن فيها هاديا أعظم بهذا الهدي في الآيات. فكأنها بين الشهور مهلكة الأوقات. ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لك في الوتر والصلوات. الله قد شرف قدرك كأنها بين الشهور مهلكة الأوقات. نصلي على الحبيب. أنا عاوز أسمع الصلاة عليك بصوت عالي أوي. ليت القلوب ليت القلوب تضم خير مودة ليت القلوب كان اتكلم أستاذنا الدكتور عن صلة الرحم، واتكلم عن اللسان، واتكلم عن العين، والشاعر بقى بيتكلم برضو هنا عن العين وعن اللسان. سمعنا الصلاة على الحبيب. ليت القلوب نصلي على الحبيب مع بعض الشيخ، ونقول ايه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الخلق وأحلاها صلوات. نصلي على الحبيب. عاوز اسمع الصلاة عليك صوت عالي أو سمعني الصلاة عليك. فمنك الشفاعة. الليلة فرح حضرة الموت وكيف تكون ليلة القدر الليلة إن شاء الله. سمعني الصلاة على الحبيب. عاوزين نقول كلمتين اتنين صغيرين. هنقول ايه؟ عاوزين نقول ايه بقى؟ ونحفظ مع بعض شوية نقول ايه؟ موكب الأفراح هلا، موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. هما كلمتين دول نقولهم كلنا مع بعض. موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. نقول مع بعض موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. قولوا موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. قولوا موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. قولوا موكب الأفراح هلا، يوم ميلاد الضياء. في رحاب الشوق حلا، في رحاب الشوق حلا، الشوق حلا، في رحاب الشوق حلا. عيد خير الأنبياء، موكب الفرح هلا، يوم ميلاد الضياء. قولوا موكب فرح هلا، يوم ميلاد الضياء. في رحاب الشوق حلا، في رحاب الشوق حلا، في رحاب الشوق حلا، في رحاب الشوق حلا. عيد خير الأنبياء، موكب الفرح هلا، يوم ميلاد الضياء. قولوا موكب الفرح هلا، يوم يوم ميلاد الضياء. صلوا عليه.